بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا هي الحياة، تتقلب بالإنسان بين الفرح وبين الحزن، بين السرور والرضا وبين الألم والكراهية. تتقلب الحياة في الإنسان. وإذا كان سيدنا ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، إذا كان عليه الصلاة والسلام قد وجد هذه التقلبات في الحياة، فما بالك بنا نحن، فسنجدها من باب أولى. في السنة 11 من البعثة توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكان هذا من أكثر الأعوام حزنا التي لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما احتضر أبو طالب أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آخر فرصة. يعني النبي أبو طالب كان يعلم أن ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، لكنه كان يخشى على نفسه أن يسلم من كلام الناس ومن الطعن فيهم. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبو جهل ومجموعة من سادة مكة حول أبي طالب. يعني انظر إلى قرناء السوء، حتى في اللحظة الأخيرة لا يتركونه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكلام المشفق الرحيم المحب لعمه الذي دافع عنه ودافع عن شريعته، قال: يا عمه كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. يا عمه قل لا إله إلا الله. فيلتفت إليه أبو جهل ويقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طيب، أبو جهل الذي عادى أبا طالب طيلة السنوات الماضية، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: يا عمه كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على عمه، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أسلوبه، في طريق دعوته، في تأييد الله عز وجل له، في دعائه. ومع هذا، كل هذه الأسباب لم تفلح في هداية هذا الرجل للإسلام. لماذا؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد تبذل مع البعض في دعوتك إليه أمور عظيمة وكثيرة، لكنه لا يقبل هذا الدين، بينما الآخرون تبذل معهم أقل الجهد فتجد أعظم النتائج. هذه الأمور بيد الله عز وجل، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمور العجيبة التي يقول عنها ابن كثير رحمه الله: إن أمر أبي طالب عجيب. هذا الرجل دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وعودي من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وأهين في مجالس القوم بسبب حمايته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولحقه الأذى الذي لحق المسلمين، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يدافع عنه بعض المسلمين، ومع هذا كله لم يؤمن ولم يدعن قلبه لله. يقول ابن كثير: لعل من الحكم أنه لو أسلم لكان طريقا للمشركين لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتآلب الناس جميعا وخاصة بني هاشم على النبي عليه الصلاة والسلام على أبي طالب. لكن هذا يؤكد حقيقة في غاية الأهمية، أرجو أن نسمع لها جميعا. أرجو ممن لديه قدرة على أن ينصر هذا الدين أن يرعي لها سمعه. هذا الدين منصور، وهذا الدين يعزه الله عز وجل، وهذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. سينصر الله عز وجل دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الخير لنا أن نكون نحن من ينصر هذا الدين ويذب عن عرض النبي الكريم، لأننا إن تهاونا فكما قال الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وقد يؤيد الله عز وجل هذا الدين بالرجل الكافر، ويؤيده بالرجل الفاجر إذا تخلى أهل الإسلام عن دينهم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الخير لنا والعز لنا هو أن نحافظ على هذا الدين وأن ننصر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور التي تحدث عنها العلماء في وفاة أبي طالب ما ورد في الحديث الصحيح أن علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله، عمك أبو طالب دافع عنك وحماك وفعل وفعل، فهل تغني عنه شيئا يوم القيامة؟ الدين ما في واسطة، الدين في حق يقال، فهل أنت تغني عنه شيئا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من النار، تحت رجليه جمرتان، الله المستعان، تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الدين كل نفس بما كسبت رهينة، يعني كونك لديك أبناء، لديك إخوة علماء وطلبة علم ودعاء لا يشفع لك هذا إذا لم تكن موحدا لله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينقذ عمه من النار إلا قال عليه الصلاة والسلام أنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وبالمناسبة ورد في الحديث الآخر أن أهون أهل النار عذابا رجل تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه، الله المستعان. إذن هذا خبر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نهايته مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا العام أيضا يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحزن الذي قطع فؤاده على عمه أصيب بحزن آخر، وهو وفاة زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تلك المرأة البرة الكريمة المصونة الشريفة العفيفة التي كانت تغسل ما علق بقلب النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات أهل الجاهلية، فكانت دواء لداء النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بلسما لجروحه، وكانت شفاء لأسقامه، كانت تغسل بكلماتها العذبة ما علق بفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فما فتوفي من يحميه ظاهرا وهو عمه أبو طالب، ومن يحميه باطنا وهي زوجته خديجة، فسمي ذلك العام بعام الحزن. لما توفي أبو طالب لحق النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والضر ما لم يكن يلحقه قبل ذلك، لأن عمه أبا طالب كان يحميه وكان يحفظه وكان يصونه ولا يسمح لأيدي الناس أن تمتد إليه عليه الصلاة والسلام. أما وقد مات عمه أبو طالب فقد ناله من الأذى ما لم ينله صلى الله عليه وسلم، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج من أرضه ومن بين أهله وقومه. أيعقل ابن عبد المطلب، ابن سيد من ساداتهم، ابن زعيم من زعمائهم، وهو نبي الله عز وجل، لكنهم كانوا ينظرون إليه نظرة دنيوية، ومع ذلك طرد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة. خرج عليه الصلاة والسلام مهموما حزينا لا يلوي على شيء، ومعه غلامه زيد بن حارثة. وهنا يا أحبابي وقفة، كنت دائما أتساءل حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متوجها إلى الطائف أقرب الأماكن إليه. هذه الفترة هي الآن تقريبا 70 كيلو أو أكثر أو أقل قليلا. هذه المدة الزمنية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بها على قدميه، فكانت تأخذ منه وقتا. ما الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كان يفعله سيدنا وقد أخرج من أرضه ويعلم من أخرج من أرضه ألم الخروج، ويخرج مهموما حزينا كثيرا عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي كان يفعله من خروجه من مكة إلى الطائف؟ حتى وجدت أن بعض العلماء قال: فسار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلامه زيد رضي الله عنه وأرضاه، حتى وصل إلى الطائف، وكان في طريقه يعرض دعوته على كل من لقيه أفرادا وقبائل، حتى مع الهم وحتى مع الحزن لا ينسى نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنه بشر لا ينسى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أرسله ليبلغ دين الله. يجب أن يصبر وأن يحتسب. لماذا؟ لأنه هو الذي علمنا قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى جاه ولا أدعو إلى مال، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سار سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الطائف، وهنا تبدأ مرحلة جديدة ورحلة جديدة في معاناة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد نظره أنه يأتي إلى قوم أن يبدأ بسادتهم ويبدأ بكبرائهم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبناء عبد يا ليل بن عبد كلال، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وشرح لهم رسالته عليه الصلاة والسلام. كيف واجهوا هذه الدعوة؟ وكيف أنصتوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي طلبه منهم صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا سنتحدث عنه بإذن الله في الحلقة القادمة، في حلقة فيها كثير من المعاناة، في حلقة بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حلقة رأى النبي عليه الصلاة والسلام نصر ربه عز وجل، لكن ينابيع الرحمة تفجرت من فؤاده فنطق بها لسانه. هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج سيد ولد آدم. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.